الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعد أن ذكر الشيخ أن أهل السنة والجماعة يؤمنون، واعتقادهم أنهم يؤمنون بالإيمان، يشهدون بالإيمان، يؤمنون بالإيمان بالله، أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. بدأ في تفصيل الأصل الأول من أصول الإيمان وهو الإيمان بالله، فقال: من الإيمان بالله، من معانيه ومن مضمونه الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. أتى بأمر جامع وهو الإيمان بما وصف به نفسه، وهذا يندرج تحته كل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه من اسم وصف، لأن أسماء الله تبارك وتعالى لها معاني، ما في ما اسم إلا وله معنى، وصفة وصف الله تبارك وتعالى بها، وهذا الوصف في كتابه، لأن هذا كلامه المنزل سبحانه وتعالى، وهو المحفوظ. وأما ما سبق من كتب سابقة فإنها محرفة، لذلك حصر هنا أنه في كتابه القرآن الكريم، ما قال فيما أنزل على رسله، لأن الذي نزل على رسله موجود في التوراة والإنجيل قد حرف في صفات الله، نسبوا إلى الله تبارك وتعالى كثير من النقائص فنسبوه إلى الله، أما القرآن فإنه محفوظ. فإذا المصدر الذي يعرف منه ما وصف الله به نفسه، قال: في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فحصر الإيمان بما وصف الله به نفسه في القرآن، في كتاب الله، وفي ما وصفه به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما ذكر غيره من الرسل، لأن غيره من الرسل قد حرفوا وزادوا ونقصوا في صفات الله تبارك وتعالى. وكلمة بما وصف بكل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه وموصف به رسوله. ثم وضع لهذا الضوابط، قال: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أربعة أمور يجب أن تنتفي في الإيمان بما وصف الله به نفسه. أول شيء التحريف. التحريف أصله مأخوذ من الحرف، وحرف الشيء حافة، والمقصود بالتحريف تحريف المعنى وتحريف أو تحريف اللفظ. تحريف اللفظ إبدال كلمة محل كلمة، أو إبدال حرف محل حرف يغير المعنى. ممكن إذا أبدلنا في الجملة كلمة محل كلمة تغير المعنى، شلنا مثلا أداة النفي، جملة منفية شلنا منها أداة النفي، يعكس معناها تصير إثبات، أو العكس، جملة مثبتة حطينا لها أداة نفي سدنا كلمة حرف واحد خلاص يصير عكس المعنى، يصير يتحول المعنى إلى العكس تماما. وفي مثلا لفظة لو شلنا حرف محل حرف منها يتغير المعنى، يقوم يتغير المعنى، فهذا التحريف اللفظي. وأما التحريف المعنوي فإن يقال لكلمة، كل العرب لهم لغة مضبوطة ومعلومة، فإذا قلنا إن معنى هذه اللفظة معناها نقلنا عن معناها الذي وضعته له العرب والذي هو مراد المتكلم إلى معنى آخر، قلنا أنه يريد كذا وهو لا يريده، أو إن معنى هذه اللفظة هو المعنى الآخر هذا فهذا تحريف. فهذا التحريف، تحريف المعنى. التحريف تحريف، تحريف لفظي وتحريف معنى. وكثير من الذين يعني ألحدوا في أسماء الله وصفاته عمدوا إلى هذا. طبعا التحريف اللفظي في القرآن صعب عليهم، حاولوا هذا إنهم يحرفوا بعض يعني الألفاظ في القرآن، لكن الله تبارك وتعالى حفظ القرآن منه، ولكنهم حاولوا. كما ذكر أن بعضهم أراد أن يقرأ هذه الآية على هذا النحو، وكلم الله موسى، هي اللي وكلم الله موسى تكليم، كلم من الكلام، الله هذا فاعل، فالله المتكلم، موسى مفعول به، تكليما. طبعا موسى آخره الياء حرف علة، ما يظهر عليها حركات الإعراب، فجاء أراد أن يقرأها هكذا، وكلم الله موسى تكليما، فيصير من المتكلم موسى على أن موسى فاعل، وعلى أن الله هنا هو الذي كلمه موسى. فقال بعضهم، كان هذا جاء بعضهم لأحد الكبار القراء وقال له اقرأ الآية على هذا النحو عشان من الشيخ تحريفا. قال له إن قرأت هذه الآية على هذا النحو فكيف أصنع بقول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال له كيف هذه بقى تغير هذه وكلمه ربه. فحاول بعضهم أن يعمد إلى يعني التحريف اللفظي، لكن في القرآن الله حفظه، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى إن القرآن محفوظ من أن يبدله أحد، فلذلك حفظ. ولذلك الذين عملوا في القرآن هو التحريف المعنوي، لجأوا إلى التحريف المعنوي فيه وليس التحريف اللفظي، كما قالوا مثلا في استوى لأن معناها استولى، ولا شك أن استوى في اللغة غير استولى. الاستيلاء في اللغة هو الهيمنة والأخذ والسيطرة على الشيء، وأما الاستواء في اللغة إنما هو بحسب يعني تعدي هذا الفعل، فإذا كان لازم غير متعدي ونقول استوى بمعنى اكتمل ووصل إلى حده، كما نقول استوى الطعام يعني وصل نضج، وصل حد النضج. ومنه قول الله تبارك وتعالى يعني فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. موسى ومعنى استوى يعني نضج، نضج عقله، وصل إلى حد الكمال، كمال العقلي والكمال الجسماني. فهذه إذا كان ما في تعديل. وفي إذا كان يتعدى استوى بالواو فنقول استوى يعني مثلا الماء والخشب، واستوى فلان وفلان في هذا الأمر، يعني تعادل، يعني تعادل فيه. وفي استوى على بمعنى على عليه وارتفع عليه، كقول الله تبارك وتعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. قال الله تبارك وتعالى فإذا استويت على الفلك أنت ومن معك، استويت على الفلك، فاستوى على الفلك يعني يعني ركبها وعلاها ودخل فيها. وقال الله وخلق لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، تعلوا عليه، تركبوا عليه عند ذلك. فهذا استوى على بمعنى على وارتفع عليه. وفي استوى إلى، استوى إلى بمعنى قصد وعمل. فالذي جاء منسوب إلى الله تبارك وتعالى استوى على واستوى إلى، فجاء قول الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وجاء قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، لما سئل الإمام مالك عن الاستواء فقال الاستواء معلوم، يعني في اللغة معلوم ما يعني. والكيف ما شو كيف استوى، لأنه سألوا قالوا كيف استوى، قالوا كيف أجل. كسائر صفات الله تبارك وتعالى لا تعلم فيها الكيفية، فلا يقال كيف يتكلم ولا كيف يسمع الله ولا كيف يبصر ولا كيف يأتي فصل الخطاء ولا كيف يرى، كل هذه الكيفيات لا يكيف أمر، غير معلومة، ولكن الصفة معلومة، معنى الصفة يعني معنى السمع ومعنى البصر ومعنى الكلام معلوم، لكن كيفية غير معلومة. فهذا الذي لما يقول استوى بمعنى استولى، وإنها جاءت هنا في القرآن استوى في القرآن بمعنى استولى، يكون هذا تحريف معنوي، حرفوا هذا تحريفا معنويا. طبعا ما يقدروا هم يشيلوا اللفظ هذا في القرآن، لو شالوه من القرآن وقالوا الرحمن وعلى العرش استوى، شالوا استوى وحطوا استولى، لكان هذا تحريفا لفظيا، لكن لا يستطيعون هذا، ولذلك تركوا التحريف اللفظي هذا لأنه غير مستطاع، ولجأوا إلى نوع آخر من التحريف وهو التحريف المعنوي. فأول شيء شرطه قال من غير تحريف، والله عاب اليهود وقال يحرفون الكلمة من بعد مواضع، وفي الآية الأخرى يحرفون الكلمة عن مواضع، فيحرفون الكلم من بعد مواضع، الكلم في يعني في الجملة موضوع ما، فلو حركت كلمة محل كلمة وكذا بدلت المعنى وضيعته. فهذا صفة اليهود في تحريفهم، وفي من أسباب ضلالهم هو تحريف يعني الكلام عن مواضعه، وهذا نوع خطير من أنواع الكذب. طبعا التحريف هذا المعنوي له درجات كثيرة، درجة اللي هي بيسموها تأويل هذا الباطل، ودرجة إلى التأويل الباطني الذي عمدت عليها الفرق الباطنية، وجعلوا لكل كلمة ظهر وبطن، ولكل بطن بطن إلى 70 بطن، حتى جعلوا خلاص المعاني مختلفة كل المعاني. يجي مثلا يقول لك كل ما ذكر الله تبارك وتعالى من الكفر والنفاق، وكل هذا يراد به أعداء يعني الشيعة، وكل حسن في القرآن يراد به يعني الشيعة وأهلهم وأنصارهم. فيجي مثلا الشجرة الملعونة في القرآن يقول لك هذه بني أمية، هذه الشجرة الملعونة في القرآن، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذه عائشة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يقول لك الفحشاء بكر والمنكر عمر والبغي عثمان، وهكذا إلى هذا اليد. طبعا يصير هذا من التأويل الباطني. فالتحريف أيضا يعني الذي صار فيه من يحرفون الكلم عن مواضعه ممكن يأخذوه إلى يعني أمور بعيدة تماما عن المعنى المقصود. ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل هو إيقاف الشيء، يقول هذه قول الله بئر وبئر معطلة ما يستقى منها. صور الله تبارك وتعالى يعني القرى التي أهلكها، قال فكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة ما يستقى منها، موجود البئر بس بقية. وقصر مشيد لا يسكن فيه، قصر مشيد والشيد اللي هو الجبس هذا، ولكنه لا يسكن فيه، يعني أهلكهم الله تبارك وتعالى وترك ديارهم بلاقع ما فيها، كأنهم لم يغنوا فيها، ما كان فيها أحد. فالمعطل وهو نفس المعنى الذي يستخدم للآن كلمة المعطل، فنقول هذه السيارة المعطلة لا تشتغل. فتعطيل الكلام هو إيقاف معناه. وهذا الذي عمد له من سموا بأهل التفويض. أهل التفويض عطلوا الكلام. إيش معنى عطلوا؟ قالوا هذا الكلام المسوق في أسماء الله وصفاته لا نعرف معناه. الله أعلم. فإذا جاءوا الرحمن العرش استوى، هل ينظرون إلا أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يقول يأتي ربك، الله أعلم، ما ندري إيش ما المقصود بها. الرحمن العرش استوى، الله أعلم، الله أعلم بمراده. كل يعني آيات الصفات، صفات الله تبارك وتعالى وقفوا فيها، قالوا إحنا لا نبحث فيه. وهي مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، كاف هاء عين صاد، يقول لك هذه حاميم عين سين قاف، ما لها معنى، لا نعرف معناها. فكذلك آيات الصفات لا نعرف معناها. ها؟ هم ما نفوا، قالوا ما نعرف معناها، تعطل المعنى، كأن هذه يعني قرآن معطل مسوق فقط لنقرأه دون أن نذكر وأن نعرف ما هو المعنى في هذه الآيات، ونقول الله أعلم المراد، نفوض معناها إلى الله. فهذا تعطيل يصير هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى لندبر آياته، يصير ما هو موضوع للتدبر، موضوع فقط رسم بلا معنى. وموضوع للتدبر في آيات صفات يعني المعرفة بالله تبارك وتعالى هي أشرف المعارف وأعلاها، وهي التي ينبني عليها يتوقف عليها يعني فهم الدين كله، وهي مقدمة على كل ديت، على الصلاة والصوم والزكاة، لأن الصلاة والصوم والزكاة والحج تأتي بعد الاعتقاد في الله تبارك وتعالى وبعد مسائل الإيمان معرفة بالله. فهم عطلوا هذا، سكروا هذا الباب هذا، وهذا معناه أنهم أتوا إلى صلب الدين وأساسه وأشرفه، معاني صفات الرب تبارك وتعالى، وعطلوا. قال التعطيل، وهو مذهب خطير مثل مذهب يعني التأويل اللي هو التحريف. فالمحرفة أخذوا المعاني ودوها معاني بعيدة، وقال لك اللفظ هذا موجود ولكن اللفظ هذا وديه بعيد. والمعطلة سكروا أبواب يعني فهم الألفاظ فقفلوا عليها، وقال لك خلاص لا تنظروا في هذه اللي يتعلي، الله أعلم مراده، ما يعلم ما معنى. هذا عكسها. ولا تكييف، التكييف اللي هو الكيفي، فكذلك يؤمن بصفات الله كذلك بدون كيف. لا نقول والله الرؤية تكون هكذا وكلام الله يكون على هذا الصورة ومجيء الله يكون على هذه الصورة بدون كيف، لأن هذه الكيفيات غير معلومة، والله لم يعلمها لنا سبحانه وتعالى. فنبقى يعني هذا الذي فيه التفويض، تفويض في الكيفية، في كيفية الأمر، لأنه لم يأتي معنا ولا يجوز الاجتهاد يعني في هذا الأمر. ولا تمثيل، تمثيل اللي هو ضرب المثل، أن يكون هذا نقول فلان مثل فلان، يعني أنه يماثله يشابهه. والله تبارك وتعالى لا يمثل بخلقه قط، لأن الله ليس كمثله شيء، فكل مخلوقاته الله تبارك وتعالى يختلف عن كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، فلا شيء مثل الله تبارك وتعالى. الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، فذات الله غير ذوات المخلوق، وكذلك الصفات غير صفاته، فسمعه غير سمعهم وبصره غير بصرهم، وبالتالي سيكون مجيئه واستواؤه كل هذا غير ما هو منسوب إلى المخلوق. فما ينسب إلى الخالق هذا مناسب لحاله، وما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى هذا لا يقوم بجلاله وكماله سبحانه وتعالى من غير تمثيل. فهذه أربع أشياء. قال يجب أن نؤمن بصفات الله ولكن بعيدا عن هذه الأمور الأربعة، لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون اللي هم أهل السنة والجماعة اللي هم الطائفة الناجية المنصورة بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء من كل مخلوقاته وهو السميع البصير. السمع والبصر الله ضرب في الآية هذه، الآية هذه عظيمة جدا، ضرب مثل بما نسبه نفسي بالسمع والبصر، والسمع والبصر يتصف به كثير من المخلوقات حتى المخلوقات الدنيا، تصف به الملائكة، تصف به الجن، تصف به الإن، تصف به حتى الحيوان عنده سمع وبصر، تصف به حتى عرف النبات أن النبات يسمع وله تأثر الصوتيات نبات. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن الجماد يسمع كذلك، الجماد يسمع وهو جماد، صخور تسمع كما قال تبارك وتعالى عن داود يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، فكانت الجبال تؤوب معه، والتأويب هو الترجيع، ترجيع الصوت، كما مثلا في نقول مثلا حي على الصلاة، حي على الصلاة، هاي ترجع المرة الثانية، هذه ترجع الجبال ترجع معه، ترجع الصوت كما نسمع احنا دول اهل الشعر والانشاد، ما فيه يكون واحد يقول لا بئت وبعد الناس وراه او ناس بعده ها يرجعون اما ما قاله وإما جزء الأخير مما قاله فيرجعه. طبعا ما يحتاج يعني حجاج عارف القصة. فهي ترجيع، فالله أخبر بأن الجبال ترجع معه، يعني وليس هو صدى الصوت كما قال يعني بعض الناس الذين ينفون يعني الإدراكات عن الجمادات، يقول لا إنما هذا صدى الصوت، يعني يا جبال أويبي معه، إنه لما يتكلم بالصوت يقول يرجع الصدى، والصدى إنما هو نوع من الترجيع، لا إنما هذا ترجيع إدراك، إدراك من هذه كما تدرك الطير تقف لسماع صوته جمال صوته وترجع. فالجمادات لا شك لها إدراكها. السمع والبصر إذن يعني هذه مخلوقات وهي تسمع وتبصر، لكن سمع كل مخلوق حسبه. فمثلا سمع الفيل أعظم من سمع الإنسان عشرات المرات أو مئات المرات، الفيل يسمع بعض الأصوات عن بعد كيلومتر، أصوات دقيقة جدا لا نسمعها هنا. الصقر يبصر أمر وهو بعيد عنه، وهو في جو السماء يبصر يعني حيوان صغير يسير على الأرض، بصر الصقر أعظم من بصر الإنسان عشرات أو مئات المرات، وهذا حيوان لكنه يتفاضل في يعني في السمع والبصر. فكل بصر إنما هو بالتفاضل بحسب الموصوف. المخلوق سمعه وبصره حسب حاله، ولا شك أن سمع الله تبارك وتعالى وبصره غير سمع المخلوقات وبصره سبحانه وتعالى. الله يخبر عن نفسه سبحانه وتعالى يقول سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، سبحان من وسع سمعه الأصوات، كل هذه الأصوات الموجودة في الوجود، أصوات الملائكة والجن والإنس والطير والجن، نملة في غياهب الظلمات على صخرة ملساء تناجي ربها تسبح بحمده، كل هذه الأصوات الله وسع سمع الله لا يختلف عليه صوت عن صوت سبحانه وتعالى. وشتان بين هذا وبين سمع مثل الإنسان، فإن الإنسان سمعه محدود، لو تكلم عنده اثنان بجواره في وقت واحد وهذا يتكلم بكلام غير كلام الثاني يختلف عليه الأصوات، فإذا تكلم مش اثنين 20-30 يتكلمون عند ذلك تنعدم حاسة السمع، تصبح ايه معطلة، ما لها شيء في هذا الوقت، ما لها شيء. لا يمكن هو إذا اختلطت هذه الأصوات ودخل بعضها ببعض يفهم غلبة وضجة، لكن الله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل من في السماوات والأرض يسألونه والله سميع لهم كله سبحانه وتعالى، ماذا يقول هذا وماذا يقول هذا وماذا يقول هذا وماذا يقول هذا وماذا يقول هذا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول جاءت فاطمة بنت ثعلبة التي اشتكت يعني أن إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، تقول كنت أسمع يعني شكاتها للنبي وهي تراجعه، وتقول أنا امرأة كبيرة وعجوز وهذا رجل كبير شايف زاهد، يعني قال لي أنت عليك ظهر أمي، وأنا عند الرسل يقول لها أنت خلاص ماذا أقول لك، أنت عليك ظهر أمي بها بنتي منه، تقول يا رسول الله هذا رجل كبير ولا يستطيع يقول شيء وخالف وتراجع. تقول عائشة والله كان يذهب إلي بعض كلامي، يقول بعض كلامها ما أسمع، وهي ما بينها وبين هذا إلا الجدار فقط، وهي تسمعه من يعني من من من نافذتها هي جنبها، فتقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، الله سمع شكاتها فوق سبع السماوات والأرض. وقال جل وعلا لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، فالله فوق سبع السماوات. ماذا تقول هذه المرأة للرسول وماذا تراجع، ولا يشغله هذا سبحانه وتعالى السمع عن سمع كل مخلوقاته جل وعلا، لا إله إلا الله. فالله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي السمع والبصر يعني افتراق، هذا يبين افتراق الله تبارك وتعالى في صفاته عن سائر مخلوقاته سبحانه وتعالى، أنه ليس سمعه وبصر، ليس سمع المخلوق وبصره كسمع الله وبصر. وبالتالي هذا يرشدنا إلى أن هكذا سائر صفات الله تبارك وتعالى، هذه سائر صفات الله جل وعلا. أنت عندما تحدث أحد تحدث واحد فقط إذا شغل بك، أما الله تبارك وتعالى يحدث كل خلقه في الموقف في وقت واحد، ويحاسب كل هذه المخلوقات وكل هذا البشر في وقت واحد، ويظن كل واحد أنه يعني أن الله فقط هو الذي يخاطبه ويحاسبه، وهو يخاطب كل هؤلاء الخلق في وقت واحد. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتفرده سبحانه وتعالى بصفاته أن صفاته سبحانه وتعالى لائقة بذلك وبجلاله، وأن صفات المخلوق مناسبة لحاله. قال بعد هذا فلا نقول عنه، فلا ينفون أي أهل السنة والجماعة عنه، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. هذا اللي هو شغل من؟ من هذا؟ من الذين ينفون هؤلاء؟ المعطل. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا شغل مين؟ اللي هو المحرفين. ولا يلحدون في أسماء الله وصفاته، الإلحاد الميل، فتكون الصفة لها معنى يروح يمينها المعنى آخر، يميلها المعنى آخر، فإذا قال استوى استولى يبقى أمال هذه الصفة إلى معنى آخر، أو إذا قال بأنه يرحم بمعنى أنه يعني أن الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم بمعنى أنه يرحم يعني يثيب، يبقى هذا ألحد في صفة الله تبارك وتعالى. ومعنى أنه سبحانه وتعالى يعني أنه يغضب بمعنى أنه يعاقب، هذا إلحاد، هذا تحويل المعنى. ولا يكيفون ولا يمثلون، لأن يقولون هذا الأمر يعني كيفيته كذا أو تمثيله كذا، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا ثاني له. الثاني إما من الاسم، فما في أحد يعني اسمه كاسم الله تبارك وتعالى، الله هو الإله الحق الذي لم يتسمى أحد يعني بهذا الاسم، ولا يمكن أن يكون أحد هو الإله، لأنه لا إله إلا هو سبحانه. وكذلك السمي من السمو، يعني الله لا يسميه أحد سبحانه وتعالى، فما في أحد يعني في منزلته جل وعلا. لا سمي له ولا كفؤ له، المكافئ النظير، فالله لا كفؤ له، لا نظير له يكافئه. فنقول لما نقول فلان يكافئ فلان أو هذا كفؤ له، هذا فلان كفؤ له، يعني أنه يعني نظير له. ولا ند له، الند اللي هو يعني الخصم المنادي، فما له خصيم منادد يناجده ويعانده وهو مثله، لا سبحانه وتعالى. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لا يقاس بخلقه، لا يكون نقول الخلق مدام هكذا يكون الله هكذا، لا، الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، مدام هو الذي وصف نفسه أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، هو أعلم بنفسه. فالجملة هذه فإنه أعلم بنفسه راجعة إلى الجملة الأولى اللي هي قوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله. قال فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل غيره سبحانه وتعالى، وأحسن حديثا من غيره. فحديثه عندما يتكلم سبحانه وتعالى عن نفسه ما يأتي بكلام يعني مشتبه، كلام يحتمل معاني لا يمكن تمييز المعنى هذا عن المعنى هذا، لا. فحديثه عن نفسه سبحانه وتعالى حديث بين واضح، لا يمكن أن يكلمنا الله تبارك وتعالى بالإيهام أو بالإلغاز أو بأسلوب يعني ضعيف كأساليب البشر عندما يتكلمون، لا، بل الله تبارك وتعالى قد خاطب عباده بأحسن حديث. قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر. نقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.